فحلمي يسقفه من كل مجمع من قطب الملاح مولاي محمد. فحلمي يسقفه من كل مجمع من قطب الملاح مولاي محمد. فحلمي يسقفه عمر كونه من طيب الحبيب والعشاق في خصيب نالوا حظه من كل طيب طيب المصطفى مولاي محمد. فحل يسقف فحل يسقف من كل مشهد من قطب الملاح مولاي محمد. فحل يسقف من كل مشهد كلكم يا عاشقين على المصطفى بالمرسلين. صلوا كلكم يا عاشقين على المصطفى في المرسلين. والأهل الكرام الطاهرين واصحب الحبيب مولاي محمد. فحل يسقف يلا شباب فحل يسقف.